ميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ واضح؟ على كان تعبدي ما أصحاب الميمنة؟ تعبدي من بعدك وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة؟ هذا تعبدي. أما السلفين فقالوا السابقون أولئك المقربون. فذكر في مقابلة التفريق في مقابلة التفريق ضد السلفين، يعني لم يقل السابقون قال إدراك السابقون أنه قال والسابقون السابقون فكرر المقرر. أي نعم. لا يحتاجون إلى تعريفهم، لا يحتاجون إلى تعريفهم كما قال أبو النجم أنا أبو النجم وشعري شعري والله قبري. خبره شعري شعري يعني شعري هو الذي بلغ خبره وانتهى إليه وصفه شعري شعري يعني الذي تعرفه كأنه يعني من شهرته لا يحتاج إلى أن يعرف. أكثر من إيه؟ يعني هو شعر. واضح؟ يعني لن أقول في تعريفي أكثر من ذلك من شدة الثقة بإيه؟ من تمكنه بذلك. فلا يجد شيئا على وصفه لذلك. يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى فكنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة. تقسيم وتنويع للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلها. وإطلاق الميمنة والمسأمة اللتين هما الجهتان المعروفتان على منزلة الصعداء الذين هم الأبرار والمصلحون من الناس وعلى دركة الأتقياء الذين هم الأشرار والمفسدون من الناس أصله من تيمن العرب باليمين وتساؤمهم بالشمال كما في السالك والبارح. فقولهم للرفيع هو مني باليمين وللوضيع هو مني بالشمال تجمزا به أو كراية به عما ذكر. وقيل الميمنة والمسألة والمسألة بمعنى اليمن والتؤم فليس بمعنى الجهة بل بمعنى البركة وضدها لما عاد عليهم من أنفسهم وأفعالهم. وفي جملة الاستفهام إشارة إلى ترقي أحوالهم مثل الخير والشر تعجبا منهم. والسابقون السابقون أي الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة بعد ظهور الحق وأوذوا لأجله وصبروا على ما أصابهم وكانوا الدعاة إليه. فإن قيل لما خولف بين المذكورين في السابقين وفي أصحاب اليمين مع أن كل واحد منهما إنما أريد به التعظيم والتهليل لحال المذكورين. يعني لماذا تكون بالذات كررها فقط ولم يقل وما أدراك ما السابقون مثلا؟ فنقول التعظيم المؤدى بقوله السابقون أبلغ من قرينه، أبلغ من التعظيم في قوله إيه؟ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وذلك أن مؤدي هذا أن أمر السابقين وعظمة سأله ما لا يكاد يخفى. عظم سأل أولئك السابقين لا أو لا يكاد يخفى. واضح؟ وأما قوله وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فإنه تعظيم على السامع بما ليس عنده منه علم سابق. ألا ترى كيف سبق بسط حال السابقين بقوله أولئك المقربون. أولئك المقربون طبعا أولئك هنا جمع بين اسم الإشارة الذي يشار به إلى شيء معروف أولئك المقربون. واضح؟ مش اسم إشارة من النكرة ولا المعارف؟ معرفة اسم إشارة معرفة. واضح؟ فيعني إشارة من معروفين أولئك المقربون مش لا يحتاج لتعريفين إلى زيادة. والسابقون السابقون أولئك. ثم انظر يا كلمة المقربين أيضا أولئك المقربون فأشار إليه إليه إشارة المعروف شيء معروف. وأيضا جمع إلى ذلك الإخبار عن هؤلاء بقوله المقربون معرفا بالألف واللام العهدية. وليس مثل هذا مذكورا في بسط حال أصحاب اليمين. وقول السابقون السابقون أولئك المقربون السابقون السابقون الثاني إما خبر يعني والسابقون السابقون السابقون أولى مبتدأ والسابقون الثانية هي الإيه؟ الخبر كما قال شعري شعري يعني السابقون هم الذين عرفت حاله عرفت حالهم واشتهرت اوصافهم على حد قول الشاعر شعري شعري او انها تاكيد والسابقون السابقون. طبعا قلنا ان التكرر للتاكيد ونحتاج لايه؟ نحتاج الى الخبر اي الخبر اولئك المقربون. اولئك المقربون اي الذين يقربهم الله منه لاعلاء منازلهم في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من الاخرين. ثله من الاولين اي هم جماعه كثيره من الذين سبقوا لرسوخ ايمانهم وظهور اثره في اعمالهم من العمل الصالح والدعوه الى الله والصبر على الجهاد في سبيله الى غير ذلك من المناقب التي كانت ملكات لهؤلاء السابقين. ثله من الاولين وقليل من الاخرين اي من الذين جاءوا من بعدهم في الازمنه التي حدثت فيها الغير وتبرجت الدنيا لخطابها ونسي معها سر البعثة وحكمة الدعوة. فما أقل الناسين على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا جرم أنهم وقتئذ الغرباء لقلتهم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. كل علامة التنحيطي رحمه الله تعالى قول تعالى ثلة من الأولين خبر مبتدأ محذوف والتقدير هم ثلة والثلة الجماعة من الناس وأصلها القطعة من السيف وهي السل السل يعني الكف. وقال ابن القرين والسلة من السل وهو الكف كما أن الأمة من الأم وهو السبح. كأنها جماعة كثرت من الناس وقطعت منهم لأن يعني جماعة متميزة قطعت من الناس وكثرت عنهم فصارت متميزة. واعلم أن السلة تشمل الجماعة الكثيرة ومنهم قول الشاعر فجاءت إليهم ثلة خندقية بجيش كتيار من السيل مزدري. فقول تيار من السيل يدل على كثرة هذا الجيش الذي عبر عنه بالثلة. وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين وهذا القليل من الآخرين المذكورين هنا كما اختلفوا في الثلتين المذكورتين في قوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ذات سألين أصحاب اليمين في بعض. فقال بعض أهل العلم كل هؤلاء المذكورين من هذه الأمة والمراد بالأولين منهم الصحابة كل من الأولين يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهودة لهم بالخير في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم إيه؟ الصلة من الأولين. والذين قالوا كلهم من هذه الأمة قالوا إلا من المراد بالقليل وثلة من الآخرين وهم من بعد ذلك إلى قيام الساعة. وقال بعض العلماء المراد بالأولين في الموضعين الأمم الماضية قبل هذه الأمة تفسير آخر يعني تفسير أول ثلة من الأولين يعني من إيه؟ إلا من الصحابة أو من القرون الخيرية الأولى وقليل من الآخرين لأن من غربة الإسلام في الآخرين إيه؟ تستحسن فيكون أهل الإيمان والاستقامة قليلين بالنسبة لمن يعيشون في وسطه. قول آخر ثلة من الأولين يعني بعضهم يضيف للصحابة قرون الخيرية الثلاثة الأولى. هناك قول آخر إن المراد بالأولين ثلة من الأولين يعني من الأمم الماضية المؤمنون من الأمم الماضية قبل هذه الأمة المرحومة. أما قليل من الآخرين فالمراد بالآخرين فيها إيه؟ أنهم من هذه الأمة. يقول العلامة السنتي رحمه الله تعالى ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية ثلة من الأولين في الموضعين هو يرجح أنها من الأمم الماضية والآخرين فيهما من هذه الأمة. وأن قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين في السابقين خاصة هذا واضح من يعني السياق ثلة من الأولين وقليل من الآخرين بالكلام داخلين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين هذه في السابقين. أما قوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فهي في أصحاب اليمين خاصة. وإنما قلنا إن هذا هو ظاهر القرآن في الأمور الثلاثة التي هي شمول الآيات لجميع الأمم وكون قليل من الآخرين في خصوص السابقين وكون ثلة من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين لأنه واضح من سياق الآيات. أما شمول الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة لأن قوله تعالى إذا وقعت الواقعة إلى قوله فكان كباء من بكة، لا شك أنه لا يخص أمة دون أمة. السياق أصل في يوم القيامة، فهل هذه الأحداث تقع لأمة دون أمة أم للأمم جميعا؟ لكل البشر. وأن الجميع مستوون في الأهوال والحساب والجزاء. فدل قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة أنه عام في جميع أهل المحشر. وكنتم أزواجا ثلاثة هذا عام في جميع أهل المحشر، فنظر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من الأمم السابقة ومنهم من هو من هذه الأمة. وعلى هذا فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمة، وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة، لأنه عبر في السابقين من هذه الأمة بقوله وقليل من الآخرين، كلات من الأولين عدد كبير من الأمم الماضية الأمم السابقين، وفي عدد آخر لكن عدد قليل من من السابقين هم من أهل من هذه الأمة بدليل قوله وقليل من الآخرين. وعبر عن أصحاب اليمين من هذه الأمة بقوله وثلة من الآخرين، ثلة أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ولا غرابة في هذا، يعني حينما يقول الله تعالى في السابقين إنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين يعني من الأمم الماضية السابقين، ولكن السابقون من هذه الأمة قليل من الآخرين اللي هي أمة محمد عليه السلام. هل هذا فيه غرابة؟ لا غرابة في هذا. لماذا؟ لأن الأمم الماضية أمم كثيرة وفيها أنبياء كثيرة ورسل، فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من سابق هذه الأمة وحدها، لأن السابقين دون الصفوة. فإن تعد صفوة الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى محمد عليه السلام كل هذه الأمم فيكون الخط منه أو السابقون أكثر من السابقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب اليمين الذين قال فيهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أكثر من أصحاب اليمين من جميع الأمم، لأن الثلة تتناول العدد الكثير، وقد يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الآخر مع أنهما كلاهما كثير. ولهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جرير لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة. على كل حديث والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال الحمد لله الله أكبر، فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة. طبعا فهنا بالذات مقصود بقى النصف الغلبية هتيجي منين أو العدد الكبير ده؟ في طبقة أصحاب اليمين التي قال الله فيها ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أما كون قوله وقليل من الآخرين اللي هو في حق الإيه؟ السابقين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما كون قوله وقليل من الآخرين دل ظاهر القرآن على أنه في خصوص السابقين، لأن الله قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثم أخبر عن حال هؤلاء السابقين المقربين فقال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأما كون قوله وثلة من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين فلأن الله تعالى قال فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، والمعنى هم أي أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هنا في سورة الواقعة إلى الكلام على قول الله تبارك وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. قوله تعالى على سرر موضونة أي مصفوفة أو مسبكة بالدر والياقوت والذهب، والوضن هو التشبيك والنسج. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى السرر جمع سرير، وقد بين الله تعالى أن سررهم مرفوعة في قوله تبارك وتعالى وسرر مرفوعة. وقوله تعالى على سرر موضونة فموضونة أي منسودة بالذهب، منسودة بالذهب، وبعضهم يقول منسودة بقضبان الذهب مسبكة بالدر والياقوت. وكل نسج أحكم ودخل بعضه في بعض تسميه العرب وابنا وابنا بالضاد وابنا، وتسمي المنسوج به موضونا ووضينا، ومنه الدلع الموضونة إذا أختن نفسها ودخل بعض حلقاتها في بعض، ومنه قول الأعسى ومن نفس داوود موضونة تتاق مع الحي عيرا فعيرا. وهذه السرر المزينة هي المعبر عنها بالأرائك في قوله تعالى متكئين فيها على الأرائك، يعني على هذه السرر المزينة الموضونة. وقال تبارك وتعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقوله عز وجل في هذه الآية الكريمة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، متكئين هذه حال من الضمير في قوله على سرر، والتقدير استقروا على سرر في حال كونهم متكئين عليها. وما ذكره الله جل وعلا على هنا في هذه الآية الكريمة من كونهم على سرر متقابلين، يعني ينظر بعضهم في وجوه بعض، ينظر بعضهم إلى وجه بعض، كلهم يقابل الآخر بوجهه. هذا وضحه قوله تعالى في سورة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وقوله تعالى في الصافات أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطوف عليهم غلمان مخلدون، ومعنى قوله تعالى متكئين عليها متقابلين يعني هذا يعني حصرت الآيات التي ذكرناها أي بوجوههم متقابلين، بوجوههم وجوه بعضهم في وجه بعض، وهذا بلا شك يكون أكمل للأنس والسرور بخلاف ما يحصل في الدنيا. الإنسان إذا ركب بعض المواصلات كالسيارات فإنه يجلس وظهره إلى من خلفه، لكن هؤلاء بتمام السرور والأنس بينهم يكونون متقابلين، فالإخوة تكمل حينما تقع يعني هذه المواجهة. متكئين عليها متقابلين أي بوجوههم متساوين في الرتب، لا حجاب بينهم أصلا لأنهم متقابلون فلا حجاب بينهم. يطوف عليهم يعني للخدمة، يطوف عليهم الخدمة ولدان مخلدون مبقون على سل واحدة لا يموتون، يعني هؤلاء الولدان في الجنة سيبقون ولدانا إلى الأبد، بمعنى أنه أنهم لا يعني يزيدون في العمر ولا يشيخون ولا يهربون بمرور الزمن، وإنما هم مخلدون على هيئة واحدة وهي كونهم ولدانا مخلدون. فمعنى قوله يطوف عليهم أي للخدمة ولدان مخلدون أي مبقون على سن واحدة لا يموتون، كما قال تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون بأكواب وأباريق وكأس من معين. بأكواب وأباريق يعني حال الشرب، يطوفون عليهم بأكواب وأباريق. والكوب هو إناء لا عروة له ولا خرطوم له، لا عروة له ولا خرطوم له. وأما الإبريق فهو إناء له عروة التي بها يمسك وله إيه قرطوب. بأكواب وأباريق وكأس من معين، وكأس من معين أي خمر جارية، خمر جارية. ثم أشار إلى أنها لذة كلها لا ألم معها ولا خمار، يعني هذه الخمر التي هي من معين الخمر الجارية التي يشربها أهل الجنة ليست خمر الدنيا النجسة الخبيثة المخبثة التي تذهب العقول، وإنما هي لذة كلها. ثم أشار إلى أنها لذة كلها لا ألم معها ولا خمار، يعني لا تخمر وتغطي العقل. لا يصدعون عنها يعني لا يصدر عنها صداعهم لأجل الخمار كخمور الدنيا، لا تورث هذا الصداع، والصداع هو وجع الرأس، وقرئ بالتشبيه من التفاعل، يعني لا يصدعون عنها، لا يتصدعون عنها يعني لا يتفرقون عنها، لا يتصدعون عنها من التفاعل، التصدع يعني التفرق، ولا ينزفون تقرأ بكسر الزاي وفتحها، ولا ينزفون وتقرأ أيضا ولا ينزفون، أي لا تذهب عقولهم بسكرها، لا تذهب عقولهم بسكرها. وفاكهة مما يتخيرون، أي مما يختارون ويرتضون. وأصله أخذ الخيار والخير، أخذ الخيار والخير. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، أي مما يتمنون. وحور عين، أي أزواج بيض واسعة الأعين. عطف على ولدان، ويطوف عليهم ولدان مخلصون في المحل ذلك. وحور عين، وكما قلنا حور جمع حوراء، ومعنى قوله حور العين أزواج بيض واسعة الأعين، عطف على ولدان. أو مبتدأ محذوف الخبر، أي وفيها أو ولهم حور عين. كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي، كأمثال اللؤلؤ المكنون. وأصل المكنون الذي قيم في كن، الذي قيم وحفظ في إيه؟ في كن، وكان يخبأ فيه ويقام فيه ويحمى فيه. جزاء بما كانوا يعملون، أي من الأعمال الصالحة. لا يسمعون فيها لغوا، أي هذيانا وكلاما غير مفيد باطلا من القول. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أي ما يؤثم من الفحش والكذب والغيبة وأمثالها. إلا قيلا سلاما سلاما، أي قولا هو سلام في نفسه، منزه عن النقائص، مبرأ عن الفضول والزوائد. إلا قيلا سلاما سلاما، سلاما يعني هو سلام في نفسه، وهو أيضا منزه عن النقائص ومبرأ عن فضول الكلام وزوائده التي لا فائدة فيها. أو إلا قيلا سلاما سلاما، يعني قولا يفيد سلامة السامع من العيوب والنقائص، ويوجب سروره وكرامته، ويبين كماله وبهجته، لكون كلامه كله معارف وحقائق وتحايا ولطائف، على اختلاف وجهي الإعراب، أي من كون سلاما بدلا من قيلا أو مفعوله. يعني إلا قيلا سلاما سلاما قد تكون مفعول المنظر، يعني القول هو سلاما سلاما تحية، أو إلا قيلا سلاما سلاما بدل على المعنى الذي ذكرنا. والتكرير للدلالة على سحو السلام بينهم وكثرته، التكرير سلاما سلاما إشارة إلى إيه؟ أنهم يحشون السلام فيما بينهم، وأن السلام يعني يذكر بينهم يعني كثيرا، لأن المراد سلاما بعد سلام، سلاما بعد سلام، كما تقول قرأت النحو بابا بابا، يعني بابا بعد باب، فيدل على تكرره وكثرته. فهكذا السلام تحية أهل الجنة، هذه من فضائل السلام، ولا توجد في العالم كله تحية هي أفضل من تحية السلام عليكم ورحمة الله التي يعني شرف الله بها أهل الإسلام. ولذلك يحسدنا اليهود على السلام وعلى التأمين، وكان الفاسق أو الفاجر أو المبتدع فيما مضى يعاقب بأن يحرم من إلقاء السلام عليه، أو يحرم بأن يرد عليه السلام. الآن صار الناس في سفاهتهم أو بعض السفهاء من الناس يتكبرون عن أن يحيي بعضهم بعضا بالسلام، ويؤكدون على ذلك تحية المناديس من المشركين والكفار على اختلاف أنواعهم، وربما يزدرون ينظرون باحتراق باحتقار إلى من يقول لهم السلام عليكم. فهذا من الهوان والذل الذي صبغ الناس وهم لا يشعرون بما هم فيه. كان السلام يعني عدم التسليم دي كانت عقوبة أساس، عقوبة يعاقب بها من يخالف الشرع مثلا بالعرب بالفسق أو بجدعة أو ضلالة أو نحو ذلك، فيهجر بأن يسلم عليه. واضح. فالآن صار بعض الناس يعني يتأذون أن تسلم عليه، مقصود التحية بأي تحية أخرى من تحية هؤلاء القوم، يعني الذين زهدوا فيما صرفه الله به من تحية أهل الجنة السلام. فهل توجد تحية العالم أفضل من تحية السلام عليكم؟ السلام عليكم صفة يعني تعلن لهذا الشخص الذي تسلم عليه، يعني أولا فيها ذكر اسم الله سبحانه وتعالى الذي هو السلام، وفيها إشاعة السلام والطمأنينة، فكون الفلك السلام معناه أنك تؤمنه من شرك واضح، وليس محددا الوقت مثلا كصباح الخير أو مساء الخير، في الصباح فقط أو في المساء فقط كما هي تحية الجاهلية، إن أنعم صباحا وأنعم مساء هذه تحية أهل الجاهلية. فكيف عاقل يعني يستبد الذي هو أدنى بالذي هو خير ويذهب في السلام الذي هو تحية أهل الجنة إلى تحية المغضوب عليهم والضالين يعني ممن أبغضهم الله سبحانه وتعالى. إلا قيلا سلاما سلاما. هذا كله فيما يتعلق بالثواب وجزاء وعاقبة المقربين أو السابقين. ثم قال تبارك وتعالى وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قوله تعالى وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ أي أي شيء هم، أي شيء هم، أي هم شرفاء عظماء كرماء يتعجب من أوصافهم في السعادة. في سدر مخضود أي لا شوك له، في سدر مخضود أي لا شوك له، أو مخضود يعني موقر بالثمار، مثقل من الثمار التي يحملها، وهو سدر السدر المعروف. في سدر مخضود أي لا شوك له، أو موقر بالثمار. وطلح ممدود، الطلح وشجر الإيه؟ المون، شجر المون. وطلح ممدود يعني شجر الموز الذي نضب ثمره من أسفله إلى أعلاه، أو نضب ثمره من أسفله إلى أعلاه. قال مجاهد كانوا يعجبون بود من طلحه وسدره، يعجبون بود في العبد الود، هذا كان أحسنه كان في الطائف، من طلحه وسدره، لأن في شجر الطلح وشجر يعني الإيه السدر، فكانوا يعجبون به. وشجرة الموز ثمرت ثمرتها حلوة دسمة لذيذة لا نوى لها، لا نوى لها. وظل ممدود أي ممتد مندفق لا يتخلص، لا يتخلص كالظل الذي يكون في الدنيا ويزرعه الحر والشمس، لا هذا ظل ممدود. وماء مسكوب أي مصبوب دائم الجريان، وماء مسكوب مصبوب دائم الجريان لا انقطع. وفاكهة كثيرة، الحمد لله، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة أي لا تنقطع عنهم متى أرادوها لكونها غير متناهية، فمن ثم لا تنقطع أبدا عنهم لأنها موجودة بلا نهاية. ولا ممنوعة أي لا تمنع عن طالبها، والقصد بيان أن فاكهتها يعني مغايرة ومباينة لفاكهة الدنيا، لأن فاكهة الدنيا موسمية، توجد في موسم ولا في موسم آخر، يأتي عليها وقت تنقطع تماما ولا تكون موجودة كفاكهة القوس في الشتاء، وتمتنع أحيانا لعزتها، أحيانا تمتنع لأن تكون إيه يعني لا توجد وفرة، غير متوفرة في الأسواق، نادرة وقليلة، هذا نوع من الامتناع. بل أحيانا تمتنع بسبب الجد، الجد أو القحط أو الجفاف أو نحو ذلك، تقرأ أي جائحة أو سبب يترتب عليه أنها تمتنع. أما فاكهة الجنة فلا يعرض لها شيء من هذه الطوارئ وهذه الجوائح وهذا الانقطاع. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة أي مرتفعة في منازلها، أو فرش مرفوعة على الأرائك للركود والمضاجعة، وقد يؤيده تأثره بوصف من يضاجعهن فيها، وهو قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، يعني يؤيد التفسير الثاني يعني كلمة فرش مرفوعة كما قلنا، إما فرش مرفوعة يعني الفرش نفسها مرتفعة في منازلها، أو الفرش مرفوعة يعني فوق الإيه الأرائك وهي ترفع من أجل الركود عليها. يؤيد هذا التفسير الأخير أنه ربط عز وجل مباشرة بين قوله وفرش المرفوعة بقوله إن أنشأناهن إنشاء، إشارة إلى يعني الشعور العين، إن أنشأناهن إنشاء أي إنشاء بديعا فائق الوصف. فالضمير يعود على ما فهم من السياق والسباق، لأن الحرمة يعني سبق ذكرهن في السياق القريب، واضح؟ وإنما فهم من السياق أن المقصود بهن الحور العين. وقيل قد يثنى عن الحور بالفرش، وفرش المرفوعة قد يكون يعني أحيانا يستعمل الكناية عن الحور بالفرش. نعم. كنت سؤال مرة غريب يعني ذكرني بهذه الكناية في إحدى البلاد، يعني كان ناس عازم يعني، فسألني واحد منهم عن صحة دعاء يزعمون أنه يعني دعاء مأثور، أنهم يقولون إيه اللهم جدد لنا الإيمان والفراش، فربما يعني كأن السؤال كان شخصا تركيا أو شيء من هذا، فالجماعة الأتراك من بدعة كثيرة فيسألون عن صحة هذا الدعاء اللي يبدو أنه منتشر عندهم، فلعله يقصد جدد لنا الإيمان، هذه معروفة لما كانت المحاضرة عن تجديد الإيمان، فبالمناسبة سأل هذا السؤال الفراش يعني لعله إيه يعني يتزوج زوجة جديدة، فأنا أقول هذا كي لا تنسوا أن أحيانا يكنى عن الحور أو عن الزوجة بالإيه بالفرش. وقيل وقيل قوله تبارك وتعالى وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنساء، يعني مرفوعة على الأرائك كآيتهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، فيكون على الحقيقة ها مش هنا الكناية، لا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وهنا يقول تبارك وتعالى وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، يعني لم يكمثنا لم يطمثنا. عروبا أترابا، عروبا جمع عروب، والعروب هي المتحببة إلى زوجها المحبوبة لتبعلها، واضح؟ فمعنى عروبا جمع عروب، والعروب هي التي تتودد وتتحبب إلى زوجها ولذلك يحبها لتبعلها. عروبا أترابا، أترابا يعني على سن واحدة، سن واحدة، والسبب هو الموافق لك في السن، واضح؟ عروبا أترابا يعني سنهن سن واحدة. لأصحاب اليمين يعني أنشأناهن إنساء لأصحاب اليمين، وجعلناهن أبكارا لأصحاب اليمين. عروبا أترابا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة وأمة من المتقدمين في الإيمان وممن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان من هذه الأمة. والكثرة ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في أواخرهم دون السابقين كما بينا أولا، يعني عند الكلام فيما مضى في تفسير قوله تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وذكرنا الخلاف في تفسير هذه الآية. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، بالنسبة لكلام العلامة الكثير في هذه الآيات التي مضت يقول في قوله تعالى إن أنشأناهن إنشاء، الضمير في أنشأناهن قال بعض أهل العلم هو راجع إلى مذكور، وقال بعض العلماء هو راجع إلى غير مذكور إلا أنه دل عليه المقام، فمن قال إنه راجع إلى مذكور قال هو راجع إلى قوله تعالى وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء، قال لأن المراد بالفرش النساء، والعرب تسمي المرأة لباسا وإزارا وفراشا إلى آخره إلى آخر كلامه. وعلى هذا فالمراد بالرفع في قوله تعالى مرفوعة رفع المنزلة والمكانة، ومن قال إنه راجع إلى غير مذكور قال إنه راجع إلى نساء لم نذكرن، ولكن ذكر الفرش دل عليهن لأنهن يتكئن عليها مع أزواجهن. وقال بعض العلماء المراد بهن الحور العين، واستدل من قال ذلك بقوله إن أنشأناهن إنشاء، لأن الإنشاء هو الاختراع والابتداع. فقالت جماعة من أهل العلم إن المراد بهن بنات آدم اللاتي كن في الدنيا عجائز سمطا رمطا، وجاءت في ذلك آثار مرفوعة عنه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا القول. فمعنى قوله تعالى وفرس المرفوع يعني نساء الايه الدنيا زوجاتهم اللائي هن من نساء الدنيا. فجعلناهن أبكارا إن أنشأناهن إنساء أي خلقناهن خلقا جديدا. هؤلاء اللائي شمطت وصارت عجوزا قمطاء في الدنيا وبلغت منزلة ذاتية حينما تدخل الجنة ينشئها الله سبحانه وتعالى خلقا جديدا تعود إلى يعني فرح الشباب فتعود خلقا جديدا وينشئها الله سبحانه وتعالى إنساء جديدا. فجعلناهن أبكارا يعني فصيرناهن أبكارا وهو جمع بكر وهو ضد السيد. عروبا أترابا والعروب هي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعن التي تجتهد في إرضاء زوجها. أترابا جمع كرب والكرب اللدة اللدة هو الموافق في السن. كما قال الشعيري المهم ان كرب الانسان ما ولد معه في وقت واحد ولم تلتفت للذاتها للذاتها لم تلتفت للذاتها ومشت على غلوائها. وايضاحه ان كرب الانسان من ولد معه في وقت واحد ومعناه في الايه ان نساء اهل الجنه على سن واحده ليس فيهن شابة وعجوز ولكنهن كلهن على سن واحدة في غاية الشباب. وتعلمون الحديث في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة العجوز حينما قال لها لا تدخل جنة إيه عجوز، وكان من يقصد هذا المعنى أنها ستعود إلى شبابها ولن تبقى عجوزا بعد ذلك إذا دخلت الجنة. وبعض العلماء يقول إنهن ينشأن مستويات في السن على قدر بنات 33 سنة أيضا. وكون الأتراب بمعنى المستويات في السن مشهور في كلام العرب كما قال عمر بن أبي ربيعة أبرزوها مثل المهاتي فهذا بين 5 كواعب الأتراب. وهذه الأوصاف الثلاثة التي تضمنتها هذه الآية الكريمة من صفات نساء أهل الجنة جاءت موضحة في آيات أخرى. أما كونهن يوم القيامة أبكارا فقد أوضحه قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لأن قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان نص في أنهن أبكار. وأما كونهن عروبا أي متحببات إلى أزواجهن فقد دل عليه قوله في الصافات وعندهم قاصرات الطرف عين، لأن معناه أنهن قاصرات العيون على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهن لهم واقتناعهن بهم. ولا شك أن المرأة التي لا تنظر إلى غير زوجها متحببة إليه حسنة التباعد معه. وقوله في صاد وعندهم قاصرات الطرف أتراب، وقالت الرحمن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأما كونهن أترابا فقد بينه قوله في آية صاد وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وفي سورة النبأ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، يعني في نفس السن من الشباب لأصحاب اليمين، يعني إن إنسانهن لأصحاب اليمين وجعلنهن أبكارا لإيه لأصحاب اليمين. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم أي حر نار ينفذ في المسام. هذا معنى في سموم، سموم يعني حر نار ينفذ أو ينفذ في المسام. وحميم وهو الماء المتناهي الحرارة. وظل من يحموم أي من دخان أسود. طبق أهويتهم المرضية وعقائدهم الفاسدة أو صدقة، يعني هذا الدخان الأسود يكون موافقا لطباعهم السوداء وأهوائهم وعقائدهم الفاسدة وهيئات نفوسهم المسودة بالصفات المظلمة والهيئات السود الرديئة. وظل من يحمون يعني من دخان أسود لا بارد ولا كريم، أي ليس له صفة الظلم الذي يأوي إليه الناس من الروح. يعني الناس تأوي إلى الظلم لماذا؟ التناس الروح، التفريج عن أنفسه من شدة الحر. فالظلم الذي يرغب فيه يكون باردا ويكون يعني كريما، أما هذا فهو ظل من يحمون من دخان الأسود لا بارد ولا كريم، أي ليس له صفة الظلم الذي يأوي إليه الناس من الروح ونفع من يأتي إليه أو يأوي إليه بالراحة، بل له إيذاء وإيلام وضر بإيطال التعب واللهب والكرب والعياذ بالله. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قد قدمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل الجنة في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا. وبينا هناك أن صفات ظل أهل النار هي المذكورة هنا في هذه الآية: وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وقال في المرسلات: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. وقوله من يحموم أي من دخان الأسود شديد السواد. ووزن اليحموم، وزن اليحموم يفعول، وأصله من الحمم أو الحمم وهي الفحم، وقيل من الحم وهو السحم المسود لاختراقه للنار. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي كانوا قبل ذلك منهمسين في اللذات والشهوات، منغمسين في الأمور الطبيعية والغواشي البدنية، فبذلك اكتسبوا هذه الهيئات الموبقة والتبعات المهلكة. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث العظيم أي الذنب العظيم، من الأقاويل الباطلة والعقائد الفاسدة التي استحقوا بها العذاب المخلد والعقاب المؤبد. وفسره السكي بالقتل، يعني إما أن الحنث العظيم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، إما أن يكون هو الذنب العظيم، الشرك، الأقاويل الباطلة، العقائد الفاسدة التي جعلتهم يستحقون العذاب المخلد والعقاب المؤبد. أما السكي ففسر الحنث العظيم بالقسم على إنكار البعث، وكانوا يصرون على الحنث العظيم حينما كانوا يحلفون في الدنيا كما قص الله تعالى عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا هو الحنث العظيم، على هذا اليمين الخطير هذا القسم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال الشهاب وهو تفسير الحسن، يعني الحنث العظيم بأنه هذا القسم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. لأن الحنث وإن فسر بالذنب مطلقا أو الذنب العظيم، فالمعروف استعماله في عدم البر بالقسم. فهذه كلمة الحنث تستعمل في معنى الذنب، واضح الذنب العظيم أو الذنب مطلقا، لكنه أيضا يستعمل بصورة مشهورة في في عدم البر بالقسم، حنث في يمينه يعني لم يبر بقسمه، ولذلك تأثره بما كانوا يعتقدونه من إنكار البعث. فهذا يقوي تفسير قوله تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أنه القسم الذي كانوا يقسمونه في الدنيا: وقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ولذلك أتبع الله هذا القول لو وكانوا يصرون على الحنث العظيم بقوله: وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. واضح، فهذا فيه ربط بين الحنث العظيم وهو هذا القسم وشرح له: وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: لما ذكر جل وعلا ما أعد لأصحاب الشمال من العذاب، بيّن بعض أسباب هذا العذاب، فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مسرفين أي متنعمين. وقد قدمنا أن القرآن دل على أن الإسراف والتنعم والسرور في الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة، لأن صاحبه معرض عن الله لا يؤمن به ولا برسله، كما دلت عليه هذه الآية الكريمة: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وقال تعالى: فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. أي أن يعيش مطرحا ويعيش للتمتع بالدنيا فحسب، إنه كان في أهله مكروه، يعني ما بين النوادي والملاهي والأفلام وشرب الخمر والكوميديا وكذا وكذا، ما كانش مكروه، ما عاد يضحك، بيقولوا لهم الفيلم الفلاني ساعتين ضحك متواصل، المسرحية دي تضحك تضحك تضحك حتى يموت قلبك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إن كثرة الضحك إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ما كان فرحهم كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا بالقرآن وبالعلم وبالإيمان، لا كان فرحهم بإيه؟ بمتاع الدنيا، بالمناصب، بالجاه، بالأموال، بالثروات، بالفطور، بهذه الأحوال يعني المعروفة. فلذلك قال تبارك وتعالى فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ثم ذكر الأسباب، إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في أهله مسرورا. فإذا الإنسان لا ينهمك في الدنيا في مظاهر السرور والابتهاج وينسى أنه يعني إيه السفينة يعني تمخر العذاب وتتقدم نحو يعني نهاية الرحلة، واضح. فالإنسان لابد أن يصل إلى محطة معينة سوف ينزل فيها، فهي يعني هو غافل لكنه ليس مغفولا عنه. الإنسان غافل، الله ليس غافلا عنه، هو غافل عن نفسه هو، أما الله فإنه لا يغفل عنه تبارك وتعالى. فليحذر الإنسان الانهماك في متاع الدنيا بصورة تلهيه عن